إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. وقفنا عند قول أبي شجاع في الفقه الشافعي قال: وسننها أي الصلاة قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. وذكرنا أن الأذان والإقامة الصحيح أنهما واجبتان، وهذا مذهب الجمهور. قال: وبعد الدخول فيها شيئان، أي بعد الدخول فيها في هذه الصلاة شيئان: التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. إذن قال: وبعد الدخول فيها شيئان، يعني هذا الذي مر من الأذان والإقامة سنة، وذكرنا أن هذا غير صحيح، فصحيح أنهما واجبتان. وأيضا قال: وبعد الدخول فيها شيئان، أي من السنة أيضا شيئان بعد الدخول فيها: التشهد الأول. إذن أفادنا أبو شجاع أن الشافعي يقول بأن التشهد الأول بأنه سنة، ولكن هذا في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن التشهد الأول كالتشهد الأخير واجب. واجب، لماذا واجب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا حديث الملك بن الحويرث في صحيح البخاري. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل التشهد الأول وكذا التشهد الأخير، إذن علمنا أن هذا فعل يسمى بفعل مبين لمجمل واجب. وذكرنا في منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأن الأفعال المبينة لمجمل واجب لا حكم الواجب. إذن التشهد الأول هذا فعل من أفعال الصلاة، والأصل في أفعال الصلاة الوجوب أم السنية؟ الأصل في أفعال الصلاة الوجوب، فكل فعل في الصلاة الأصل فيه الوجوب. فلو اختلفت أنا وأنت في مسألة من مسائل الصلاة، أهي سنة مستحبة أم هي واجبة؟ فالأصل أنها مع من يقول بأنها واجبة، هذا الأصل. إذن من قال بأنها سنة هو الذي عليه الدليل الناقل عن الأصل. إذن الأصل مع من؟ الأصل مع صاحب حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الأصل. إذن كل فعل في أفعال الصلاة الأصل فيها للوجوب. فلو اختلفت أنت وأخوك في مسألة ما، أهي واجبة أم مستحبة في أمر من مسائل الصلاة، فالأصل مع من؟ ها؟ مع الذي يقول بالوجوب. وعندنا قاعدة أصولية بتقول: الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي عليه. واضح؟ لأن المبقي عليه هو باق على الأصل. اختلفت أنت وإنسان ما في مياه، هي نجسة أم طاهرة؟ فمن الذي عليه الدليل؟ ها أجب الذي عليه الدليل من؟ الذي يقول بالنجاسة، لأن الأصل الطهارة، فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل وهو الطهارة. اختلفنا أنا وأنت في فعل من أفعال الصلاة، تقول واجبة وزيد يقول لا هي مستحبة، الأصل مع من؟ الأصل مع الذي يقول بأنها واجبة. إذن الذي يقول بأنها مستحبة هذا يريد أن ينقلني عن الأصل، فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه. الأصل في البيوع الحل، فاختلفنا في بيع ما أهو حراما أم حلال، فالأصل مع من والدليل يطلب من من؟ الأصل مع الذي يقول بالحل، والذي يقول بالحرمة هو الذي عليه الدليل، لأنه يريد أن ينقلني عن الأصل. الأصل في الأشياء الطهارة، ورجل يقول لا هذا الشيء المعين نجس، نقول أنت تنقلني عن الأصل والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه، مفهوم هذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، فمن قال بأن هذا محرم لا يجوز، الدليل مطلب يطلب منه، لأنه الأصل أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه، وهكذا. واضح؟ في أمور الدعاوى، في كتاب الدعاوى في الفقه، لو أن إنسان ادعى أن إنسانا ما معه وليكن كتاب، هذا كتاب معك، فأنا بقول لك هذا الكتاب ملكي، فذهبنا أنا وأنت إلى القاضي وأنت في حيازتك الكتاب، وأنا بقول هذا الكتاب ملكي، القاضي يقول لك أنت عليك الدليل، لأن الأصل أن الكتاب في حوزته، الأصل أن الكتاب في حوزته، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه. الأصل براءة الذمة من التكليف، كل دي أصول. الأصل براءة الذمة من التكليف، فإذا كلفت إنسان بعبادة ما فلا بد وأن تأتي بدليل يكلفه بهذه العبادة. لماذا؟ لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبقي، لا من المبقي عليه. الأصل في العبادة المنع، فمن قال بأن هذه العبادة مباحة فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل، لأن الأصل المنع، وهكذا. واضح؟ فالدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من المبكي، لا من المبكي عليه. فقوله التشهد هنا سنة، التشهد الأول سنة، فالصحيح أنه واجب. لماذا؟ لأن التشهد فعل مبين لمجمل، لمجمل واجب، ألا وهو صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث مالك بن الحويري صحيح البخاري. واضح؟ إذن الأصل أنها واجبة، فمن قال بالسنية فهو الذي عليه، هو الذي عليه دليل. افهم هذه جيدا، هذه مهمة جدا. فعند النقاش ضع الأصل أولا، ضع الأصل الذي تتفق عليه أنت والخصم، اتفق في نقطة، واضح، أنت وهو متفقون عليه، ثم بعد ذلك ننظر الأصل مع من، ثم بعد ذلك الذي خالف الأصل هو الذي مطالب بالدليل. قال وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول، فأفاد بأن التشهد الأول سنة، قلنا الصحيح أنه واجب، أنه واجب. قال والقنوط في الصبح، إذن أفاد بهذا أن القنوط في الصبح أي في صلاة الصبح سنة مستحبة، والصبح الذي يقصده هنا أي صلاة الفريضة، صلاة الفريضة، فقد يطلق على الفريضة صلاة الصبح، وقد يطلق عليها صلاة الفجر. وأما السنة التي الركعتين اللتين قبل الفريضة تسمى بالفجر، والفريضة أيضا تسمى بالفجر، وتسمى صبحا، مفهوم؟ فالفريضة تسمى الصبح وتسمى بالفجر، وأما كلا الركعتين اللتين قبل الفريضة تسمى بالفجر. إذن هنا أفاد بأن القنوط سنة في صلاة الصبح، هذا أولا. ثانيا، القنوط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أفاد بأن القنوط يطلق على عدة معاني، يطلق على عدة معاني. وانتبه، لطالما ذكرنا كثير مسألة المصطلحات، أن كثير من الناس يأخذ المصطلح على فهمه هو ثم يبني عليه أحكام. القنوط يطلق على الخشوع، يطلق على الخشوع كما قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكما قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين. واضح؟ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وكانت من القانتين. مفهوم هذا؟ إذن القنوط يطلق على، يطلق على الخشوع، ويطلق على طول القيام، يطلق على طول القيام، كمثل الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أفضل الصلاة طول القنوط، أفضل الصلاة طول، طول القنوط. لذلك هذا الحديث موضع نص في محل النزاع في الخلاف بين أهل العلم، هل كثرة السجود أفضل أم طول القيام بالقراءة أفضل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من قال كثرة السجود أفضل، يعني رجل يقيم الليل مثلا هل يكثر من الركعات أم يقلل من الركعات لكن يطيل من القيام؟ فالراجح طول القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص هنا في موطن النزاع، قال إن أفضل الصلاة طول، طول القنوط. ومن قال بأن السجود أفضل احتج بحديث ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سلني يا ربيعة، حينما وضع له وضوءه عليه الصلاة والسلام، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة، بكثرة السجود. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أفضل الصلاة طول القنوط، وأفضل أفعل تفضيل. إذن السجود في فضل، لكن القيام هنا إيه؟ قال أفضل الصلاة طول القنوط. واحتج الفريق الأول أيضا بقوله تعالى: واسجد واقترب. مفهوم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحب أن يجمع بين القولين، فقال: إذا كنت ترى في نفسك أن أنك تستطيع أن تقوم للقراءة فالقيام في نفسك أفضل، وإذا كنت تستطيع كثرة الركعات ولا تستطيع كثرة القيام فكثرة السجود لك، لك أفضل. فجمع بين القولين. الشاهد أن القنوط كلمة إنما يراد بها الخشوع ويراد بها القيام. لاحظ أن هذه، هذا مصطلح القرآن وهذا مصطلح الإيه؟ السنة. فالقرآن بين أن القرآن الخشوع، أن القنوط هو الخشوع، والسنة بينت أن القنوط هو طول القيام. امسك في هذا. القنوط الذي اختلفوا فيه هو الدعاء في صلاة الفجر بعد أن يركع العبد، بعد أن يرفع من الركوع في الركعة الثانية فيرفع يديه ويدعو، فهذا هو القنوط الذي اختلف فيه أهل العلم، الذي يقصده أهل العلم هنا. واضح؟ ألا وهو الدعاء بعد الركعة، في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية. هل هذا القنوط، أي هذا الدعاء الذي يكون في صلاة الفجر، هل هو سنة؟ أفاد أبو شجاع أنه سنة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب مالك أيضا. فالعلماء اختلفوا في القنوط، هذا الدعاء هل هو سنة؟ فهذا قول الشافعي ومالك، هذا في الفجر، لأنه خلاف، هناك خلاف أيضا في الوتر، في التراويح، في قيام الليل، هذه مسألة أخرى، موطن النزاع نتكلم فيه في الفجر، لأن بعض الناس بيخلط بين كلا المسألتين؟ لا. فهل هي سنة قنوط الفجر؟ هذا سنة عند الشافعي ومالك. القول الثاني وهو بدعة عند أبي حنيفة. القول الثالث بأنه يفعل ويترك، وهذا مذهب محمد بن حزم. القول الرابع بأنه يفعل إذا وجدت العلة عند النازلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قنت عند النازلة، فإذا وجدت يوجد القنوط، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي رجحه ابن القيم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. إذن عندنا كم قول؟ ها؟ أربعة أقوال. فالقول الأول بأنه السنة، وهذا مذهب الشافعي ومالك. القول الثاني بأنه بدعة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث بأنه يفعل ويترك، وهو مذهب محمد بن حزم. القول الرابع وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكره في الاختيارات الفقهية، وكما ذكره ابن القيم وأطال فيه النفس في زاد المعاد، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تعال نحرر هذه المسألة. أبو حنيفة قال بأنها بدعة، بأنها بدعة. لماذا؟ قال القنوط في صلاة الصبح بدعة مطلقا، ليس هناك شيء اسمه قنوط، فعله النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخ وانتهى الأمر، مفهوم؟ ثم ايه؟ نسخ وانتهى الأمر خلاص. هذا أولا. ثانيا، في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي مالك الأشجعي قال: قلت يا أبا، وكان أبوه صحابي، قلت يا أبت، انتبه، إنك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ قال: أي بني محدث. الحديث صحيح، وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الحديث صحيح. الشاهد، وجه الدلالة من الحديث ماذا؟ هل كانوا يقنطون في صلاة الصبح؟ قال: أي بني إيه؟ محدث. وهذه فتوى صحابي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والحديث صحيح. قال أبو حنيفة: هذا نص في المسألة أن الصحابي قال بأنه محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأفاد بأن القنوط في صلاة الصبح بدعة. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعي ومالك قالوا: لا، القنوط في صلاة الصبح سنة. واحتجوا بماذا؟ واحتجوا بحديث الذي رواه الترمذي أيضا من حديث أنس. أنا أريد بس يعني العلماء كيف يعني يتعبون حتى يحرروا مسألة فرعية، أمر شاق جدا، شاق جدا أن تحرر مسألة فرعية. حديث أنس في سنن الترمذي قال: أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. إذن يقنط حتى فارق إيه؟ الدنيا. لذلك بعض الشافعية يوجب القنوط، يوجب القنوط الدعاء، بل بعض الشافعية يقولون: عليك سجود سهو إن لم تأتي بإيه؟ بالدعاء في صلاة الفجر، عليك السجود سهو. طبعا هذا غلو، مفهوم؟ هذا دليل من؟ دليل الشافعي. ابن حزم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل وترك، فقنت عليه الصلاة والسلام كما دعا على رعل وذكوان وعصية، هذا في صحيح البخاري واضح في حديث القراء، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما استشر القتل في القراء، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القول الرابع وهو قول الإمام أحمد، وهو القول الذي تقتضيه الأدلة والأصول، ألا وهو أن القنوط إنما يكون عند النازلة التي تنزل بالمسلمين، عند النازلة تنزل بالمسلمين. ثم أجابوا أولا عن حديث أبي مالك الأشجعي أي بني محدث، قالوا أبي مالك الأشجعي أبو مالك الأشجعي إنما سأل أباه قال يا أبت إنك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعليه أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، فقال هل كانوا يقنطون؟ ويقنطون فعل مضارع، إنما يفيد الاستمرار، فهل كانوا يستمرون على هذا؟ فأجاب الصحابي أي بني محدث، وهذا صحيح، ما كانوا يستمرون عليه لأنه كان يفعل عند هذه الحاجة، عند هذه النازلة، صحيح ولا لا؟ إذن حديث أبو مالك الأشجعي يرد على من؟ يرد على مذهب الشافعي ومالك الذين قالوا بأنه سنة. طب كيف يرد عليه وعندهم حديث أنس؟ واضح. إذن الجواب عن حديث عن استدلال أبي حنيفة، استدلال أبي حنيفة في غير موضعه، فالحديث صحيح، ولكن الاستدلال منه غير صحيح. الاستدلال منه غير صحيح، لأن الاستدلال منه يسأل هل كانوا يقنطون، يعني هل كانوا يستمرون، فقال محدث، وهذا صحيح، ما كانوا يستمرون فيه. الجواب عن مذهب الشافعي ومالك بأنهم قالوا بأنه سنة لحديث ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الصبح حتى فرق الدنيا، قالوا الجواب أولا هذا الحديث ضعيف بل منكر، تفرد به رجل اسمه أبو جعفر الرازي، وهذا حديث منكر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالوا ثانيا ولو سلمنا أنه يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم لكم أن القنوط هنا هو الدعاء، لأن القنوط عند في فهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أفضل الصلاة طول القنوط، يعني طول القيام، فإذا دار الأمر بين مصطلحين هل هو أفضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الصبح حتى فرق الدنيا، يعني كان يدعو أم كان يطيل القيام، مفهوم؟ إذا دار الأمر بين كلا الاحتمالين، فلا يجوز لك أن تلزم الخصم باحتمال منهم، لأنه له أيضا أن يلزمك بالاحتمال الآخر ألا وهو طول القيام. ثالثا أن طول القيام هو الاحتمال الأقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام في صلاة الصبح، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيها من بالستين آية أو بالمئين، واضح؟ إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل كان يطيل الصلاة فيها. إذن أولا حجة الشافعي الحديث ضعيف، ثانيا لو سلمنا بأن الحديث هذا يصح لما سلم في الاستدلال، يعني لو سلمنا في السند لا نسلم في استدلال المتن، لأن الاستدلال النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوط، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنط حتى فارق الدنيا، أي ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام حتى فارق الدنيا، مفهوم؟ الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنط لعلة ألا وهي أن هناك نازلة نزلت بالمسلمين، فهذه علة. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط لكل شيء، إنما هذه علة وقعت بالمسلمين فقنط النبي لها. وقنط النبي عليه الصلاة والسلام في الخمس صلوات كما في حديث ابن عباس سنن أبي داود، قنط النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس، مفهوم؟ إذن عندنا قاعدة، الحكم يدور حول العلة وجودا وجودا وعدما. ما هو الحكم؟ القنوط يدور حول العلة ألا وهي النازلة وجودا وعدما. إذا وجدت النازلة يوجد الحكم القنوط، وإذا عدمت النازلة يعدم الحكم وهو القنوط. هذا الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. ماء الأصل فيه الطهارة، وقعت فيه نجاسة، إذن يحكم على الماء بأنه نجس. إذا أزيلت هذه العلة بأي مزيل ما، فإذا أزيلت يرجع الحكم مرة أخرى إلى الماء بالطهورية. فالحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. فالعلة النازلة يوجد الحكم وهو القنوط، ارتفعت العلة يرتفع الحكم وهو القنوط، نزل الدم على المرأة وهو العلة ينزل الحكم، لا تصلي، لا تصوم، لا يأتي الزوج، لا تطوف بالبيت، ارتفع دم الحيض، إذن ترجع للحكم، تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ويأتيها الزوج. إذن منعت وأجازت للعلة، فالحكم يدور حول العلة وجودا ووجودا وعدما. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هذا هو الصحيح، ألا وهو أن القنوط إنما يكون عند ماذا؟ عند النازلة التي تنزل بالمسلمين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن القنوط إنما يكون في الخمس صلوات، لا يختص النازلة بصلاة الصبح فقط، إنما يكون في الخمس صلوات. قال أنس فقانت في صحيح البخاري، قال قانت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا على رعل وذكوان وعصية، مفهوم؟ فصلى النبي عليه السلام قنت ايه شهر. ابن عباس ذكر انه كان يقنط في الخمس صلوات. هذه المسألة الثانية. اذن القنوط نعم يكون عند النازلة، ثانيا انما يكون في الخمس صلوات. الامر الثالث أن النازلة التي تنزل المسلمين لابد وأن تكون مشتركة في النازلة التي جعلها النبي نازلة، لأنك بعض الناس قد يعد أشياء نازلة وهي ليست بنازلة. ممكن مثلا كثير من الناس لو انقطع مثلا عندهم مثلا الأنابيب مثلا يقول لك دي نازلة، يلا نقنط، صحيح ولا لا؟ لو تركت أمور النوازل للناس إذا اللي حدث الهرج، فكل يقول إيه هذه نازلة يا شيخ، المية اتقطعت نازلة نقنط، على الطريقة دي مش هنبطل قنوط، صحيح؟ على هذه الطريقة إيه لن ننتهي أبدا من القنوط، لأنه ما زال المياه تنقطع، وما زال هذه أمور الحياة، يعني هذه بلاءات الحياة، هذه موجودة، فالأمر لن ينقطع. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد على عهده فيه فقر عند كثير من الصحابة ولا لا؟ فيه فقر، صحيح، فيه حاجة أم لا؟ نعم فيه حاجة. ما عدها النبي نازلة للقنوط، وإنما جعل النبي عليه الصلاة والسلام نازلة عند استشراء القتل في القراء. وضحت المسألة؟ عند استشراء القتل في القراء جعلها النبي نازلة فقنت. إذن هذه المسألة الثالثة، أن النازلة المنوطة بالحكم هذا، المنوطة بهذا الدعاء بهذا القنوط، إنما تكون النازلة التي كانت على عهد عليه الصلاة والسلام. جاء زلزال، هذه نازلة نقنط، حدث الزلزال على عهد عمر، وما جعله الصحابة إيه؟ وما جعله الصحابة نازلة حتى يقنطوا لها. إذن النازلة لابد أن تقيد بما كان للسلف، ألا وهو ما حدث في عهده عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة أيضا خاصة بأمر القنوط، هل القنوط عاما أم خاصا للإمام فقط؟ يعني إذا نزلت النازلة هل القنوط إنما يكون بأمر الإمام فقط، يعني إمام المسلمين أمير البلدة أمير الدولة هو الذي يقول أيها الناس اقنطوا أسبوعا أسبوعين ثلاثا شهرا، فهو الذي يقول إيه اقنطوا فيقنط الإيه أئمة المساجد كما فعل الملك عبد العزيز في السعودية، أما حدث أمر ما فأمر المملكة كلها أن تقنط إيه شهر في الخمس صلوات شهرا كاملا، مفهوم هذا؟ شهرا كاملا، وبعد شهر انتهت المسألة، ما في مسجد في المملكة بيقنط، واضح؟ بدأوا في وقت وانتهوا في وقت بأمر الإمام، وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب الإمام أحمد في مشهور مذهبه. القول الثاني قالوا لا يشترط قول الإمام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا كلام ليس خاصا بالإمام إنما هو عام لجميع المسلمين، فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن نحن رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يقنط عند هذه النازلة، إذن صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عام لإيه؟ لأمة الإسلام جميعا. فإذا وقعت النازلة واضح في بلدة ما من بلاد المسلمين في مكان ما من أماكن المسلمين واضح، فإنما عليهم إيه؟ عليهم أن يقنطوا. هذا القول إيه؟ هذا هو القول الثاني. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بالقول الأول وهو قول الإمام أحمد في الشرح الممتع، يقول بقول الإمام أحمد أن هذا إنما خاص لإمام المسلمين. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قنت والذي قنت أيضا بعده أبو بكر وكذا عمر ثبت عنه هو الذي قنت، إذن كان الذي يقنط من؟ أئمة المسلمين، وما كان يقنط أحد المسلمين، لكن هذا غير صحيح لأنه ثبت عن حذيفة أنه قنط، ثبت عن حذيفة أنه قنط وعن كثير من الصحابة أنهم قنط، مفهوم؟ إذن يشمل لأمر أئمة المسلمين ويشمل لفعل بعض المسلمين، لأن حذيفة لم يكن من أئمة المسلمين، مفهوم هذا الكلام؟ إذن فالصحيح أنه القول الثاني قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني استدلالا بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، مفهوم هذا؟ إذن أفدنا اختصارا بهذه المسألة أن القنوط، سؤال القنوط يكون يراد به عدة أشياء، عدة معاني. المعنى الأول القيام، وحديث أفضل الصلاة طول القنوط، هذا الحديث عند الطبراني صحيح الشيخ الألباني، ويراد به معنى آخر وهو الخشوع كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، إذن يراد به الخشوع أيضا، مفهوم؟ طيب ذكرنا أن المسألة على أربعة أقوال، هل يقنط في صلاة الفجر أم لا؟ هل يقنط في الصلوات أم لا؟ المسألة على أربعة أقوال، أبو حنيفة قال بأنه بدعة، واحتج بحديث أبي مالك الأشجعي قال يا أبتي إنك صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وعثمان وعلي أكانوا يقنطون؟ قال أي بني محدث، ولكن الاستدلال لأبي حنيفة غير صحيح، لأنه بيسأله هل كانوا يستمرون؟ وما كانوا يستمرون، إنما قنطوا عند الإيه؟ عند النازلة. فاستدلال أبي حنيفة الحديث صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح، مفهوم؟ لا، لأننا عندنا قاعدة أصولية لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، مفهوم؟ ذكرنا هذا في منظومة أصول الفكر الشيخ ابن عثيمين، لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال. والجواب عن مذهب الشافعي ومالك أنه محتج بحديث الترمذي حديث أنس ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الصبح حتى فرق الدنيا؟ الجواب أولا هذا حديث منكر تفرد به رجل اسمه أبو جعفر الرازي. الجواب الثاني لو سلمنا بصحة سند الحديث لا يسلم للمتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القيام في صلاة الصبح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في القيام في صلاته في صلاة الصبح، إذن ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. نعم مفهوم، لأنه معارض لحديث إيه؟ أبو الملك الأشجعي الذي صلى خلفه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالصحيح أن لو سلمنا بصحة السند فطول طول القنوط هنا يعني طول القيام. والصحيح كما ذكرنا ومذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية ومذهب ابن باز ورجحه الشيخ ابن عثيمين على أن القنوط إنما يكون لعلة النازلة، فالحكم يدور حول العلة وجودا وجودا وعدما، فإذا وجدت النازلة يوجد الحكم، إذا عدمت النازلة يعدم الحكم. ثانيا أن النازلة إنما تكون كالنوازل التي كانت على عهد عليه الصلاة والسلام وكذا العهد الصحابة، ولا تترك النوازل للناس. الأمر الثالث أن القنوط إنما يكون في الخمس صلوات، لا يكون في صلاة واحدة. مفهوم هذا؟ لا يكون في صلاة واحدة. بعض الناس رأيته يقنط في العشاء، كانت الدنيا مطرة شديدة جدا، فقنط في صلاة الإيه؟ في صلاة العشاء. طب يا فلان أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ فعدها إيه؟ قال لك إيه؟ شوف الكلام، قال هذا مطر ونازلة والدعاء مستجاب في هذه الأوقات الفاضلة. مفهوم؟ قلت أنت أول إنسان يعمل هذه البدعة، يعني أنا ما رأيت أحد أبدا يفعل هذه البدعة. احتج بإيه؟ بأمور بالعمومات، احتج بإيه؟ بالعمومات، أن هذا وقت دعاء وأن هذه نازلة. انظر جعلها إيه؟ جعلها نازلة. طب أما كان هناك مطر على عهد عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ كان هناك مطر لكن لم يعدوها إيه؟ نازل. مفهوم هذا؟ هل الأمر خاص بالإمام فقط؟ المسألة إيه؟ فيها قولان. فالقول الأول هو مشهور مذهب أحمد أنها تكون للإمام. القول الثاني وهو لا يشترط للإمام فقط، وإنما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهذا كلام عام للأمة جميعا، فليس خاصا به، ليس خاصا بالإمام فقط. وذكرت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح المذهب الأول. قال هنا وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول، وذكرنا أن التشهد الأول هو عند الشافعي سنة، ولكن الصحيح أنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والتشهد هذا فعل مبين لمجمل إيه؟ واجب. تذكرون في منظومة أصول القواعد الفقهية حينما كنا الأفعال فرق من الأفعال المجردة فحكمها ماذا؟ ذكرنا أن الأفعال قسمان، فعل مجرد عن قرائن الوجوب فإنما يأخذ حكم الاستحباب، حينما ذكرنا حديث أبو الدرداء قاء النبي فتوضأ فهذا فعل، فالفعل يأخذ منه الاستحباب ليس الوجوب. لكن أفعال الصلاة يأخذ منها الوجوب لأنها أفعال مبينة لمجمل واجب، وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، كمثل أفعال الحج الأصل فيها الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. إذن الفعل قد يكون واجبا إذا كان مبين لمجمل واجب. تنسيت ها؟ قال والقنوط في الصبح. إذن أفاد بأن القنوط في الصبح مذهب الشافعي أنه سنة. دليله ماذا؟ دليل أبو شجاع هنا إيه؟ حديث أنس. نعم قال وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. وفي الوتر يعني هذا عطف، أي أن القنوط كما أنه في صلاة الصبح سنة، كذا أنه في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. إذن النصف الثاني من شهر رمضان القنوط فيه يكون في الوتر، القنوط فيه سنة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال. منهم من قال بأن القنوط في الوتر مطلقا طول العام، لا يختص برمضان ولا يختص بالنصف الأول ولا بالنصف الثاني ولا بشوال ولا بأي شهر، إنما هو طول العام للعبد أن يقنط في الوتر. واضح؟ يقصد القنوط الدعاء يا رجل. ها، هذا هو القول الأول، أنه يقنط طول إيه؟ طول العام. القول الثاني بأنه ليس هناك قنوط مطلقا، هذا ضده، هذا إيه؟ ضده. القنوط بدعة، القنوط بدعة، سواء كان في وتر، سواء كان في رمضان، سواء كان في تراويح، سواء كان في بيتك، سواء كنت وحدك، هذه بدعة. وهذا ما ذهب إليه طاووس إمام، وهو مذهب، وهو مشهور مذهب مالك. عجيب مذهب مالك ده. مالك بيقول ما عهدناه وما أدركنا الناس عليه. مالك بيقول ما أدركنا أحد عليه. انت قلتوا كلام ده منين؟ ما أدركنا أحد إيه؟ ما أدركنا أحد على هذا الكلام أصلا. هذا مذهب إيه؟ مذهب مالك. هناك قول عند المالكية سيأتي إن شاء الله مع الشافعي، لكن مالك، وهذا ثابت عن ابن عمر، وهذا ثابت عن عبد الله بن الزبير، مفهوم؟ هذا ثابت عن إيه؟ عن عمر، عن ابن عمر، وثابت عن عبد الله بن الزبير، مفهوم؟ أن هذا، أن الوتر كله ماذا؟ أن الدعاء في الوتر محدث بدعة. قال مالك ما عهدناه على أحد أبدا. القول الثالث أن القنوط في الوتر يفعل، القنوط في الوتر يفعل في رمضان كله، في رمضان كله، وهذا ذكره الحسن البصري، وهذا ذكره الإمام الزهري، مفهوم هذا؟ القول كم؟ الرابع، وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي، وهو قول عند المالكية أن القنوط إنما يكون في النصف الثاني من رمضان، القنوط في النصف الثاني من رمضان، القنوط في النصف الثاني من رمضان. فذكرنا أن العلماء اختلفوا في القنوط، وذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله قال ما عهدنا عليه أحد، أي ما عهدنا أن أحدا يفعله في رمضان. وذكر هذا الإمام مالك حينما سئل في المدونة، قال ما عهدنا أحد عليه. الذين قالوا بالجواز قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسنة دعاء الوتر، اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. انتهى. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. نشهد يا الله. المأمومون إذا قالوا هذا الكلام هذا يبطل الصلاة. كلمة نشهد يا الله هذه يبطل الصلاة، لكن نقول جهلة لا يعرفوا الأحكام، ما وجدوا أحد يعلمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، حديث ابن سعود صحيح مسلم، وإن حديث أبو معاوية السلمي أبو الحكم السلمي الذي دخل في الصلاة فعطس أحد القوم فقال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال وثكل أمي لما تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأفخاذهم يصمتونني، قال فسكت. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام آخر الحديث قال له إن الله يحدث من أمر ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ونشهد من كلام الناس، نشهد هذا من كلام الناس، ما الدليل عليها؟ نشهد يا الله كذا كذا، هذه من كلام الناس، هذا يبطل الصلاة، لأن من مبطلات الصلاة كما سيأتي الكلام. فقالوا حديث الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن دعاء الوتر، مفهوم هذا الكلام؟ فلما علمه دعاء الوتر إذن يجوز الدعاء في الوتر. فالجواب على هذا، أولا الإمام أحمد قال لا يثبت في هذا الأمر شيء، لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء، يعني لا يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن للحسن إيه، قال الحسن هذا. إذن الإمام أحمد يضعف إيه، يضعف هذا الحديث. الإمام الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث، يصحح إيه هذا الحديث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا دار الأمر بين تضعيف أئمة السلف وبين تصحيح أئمة الخلف في حديث ما، فالأسد والأصح يؤخذ بقول أئمة السلف في هذا، فإنهم أعلم منا وأسبق منا. واضح؟ هذا ذكره الشيخ في لقاء الباب المفتوح، فتاوى لقاء الباب المفتوح. لكن هذه المسألة طبعا ليست قاعدة عامة، يعني كلام الشيخ ابن عثيمين ليس قاعدة عامة، لأن الله عز وجل يقول وما كان عطاء ربك محظورا. فقد يقف مثلا إمام من الخلف على روايات لم يقف عليها رجل من أئمة السلف، فتزيد هذه الروايات أسانيد أخرى تصحح من الحديث. إذن هذه القاعدة ليست إيه؟ ليست مضطردة، لأنه ما كان عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. فالشيخ الألباني رحمه الله مصحح هذا الحديث، لكن انتبه، لو قلنا بتصحيحه، لو قلنا بأن الحديث سلمنا بأنه صحيح، هل هذا الحديث يؤخذ منه أن القنوط إنما يكون أيضا في الوتر الجماعي في قيام رمضان، أما في أن يكون في القنوط الفردي الحديث إنما كان في القنوط الفردي، صحيح ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحسن، والنبي صلى بالصحابة عدة أيام قيام الليل في التراويح ولم يقنط بهم، افهم هذا، لم يقنط إيه؟ ولم يقنط بهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قنط بهم، ولكن هذا كان من قوله في الصلاة الإيه؟ في الصلاة الفردية. وأما الصلاة الجماعية ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يفعل هذا. واضح؟ إذن هذا أولا، إذن أولا حتى لا تتشتت ذهنك، أولا حديث الحسن، تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن دعاء الوتر، هذا إنما كان للإيه؟ للفردي. إذن لو قلنا بتصحيح الحديث إذن يدعو في الوتر إذ من كان يصلي منفردا، هذا مبحث. المبحث الثاني، هل يقنط في الوتر في الجماعة، يعني في التراويح مثلا في رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا. واضح؟ ما فعل هذا مع قيام المقتضي أنه كان يستطيع أن يفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ ما فعل. وهناك رواية عن عمر رضي الله عنه أنه فعل هذا، هناك رواية عن عمر أنه فعل هذا في خلافته في النصف الأخير من رمضان، أنه فعل هذا، مفهوم؟ ولكن هذا الأثر مختلف في تحسين وفي تضعيفه. لكن الإمام مالك تفهم كلمته حينما قال هذا ما عهدناه علينا. الإمام مالك إمام أهل المدينة، يعني ما قام وراء الناس إيه؟ وراء الناس على هذا. يعني عايز يقول لك عملنا لم يجري على هذا الفعل. واضح؟ لم يجري إيه؟ على هذا الفعل. وابن عمر ذكرنا، وعبد الله بن الزبير لم يجري إيه؟ لم يجري علينا هذا الفعل. مفهوم هذا الكلام؟ لم يجري علينا إيه؟ لم يجري علينا هذا الفعل. شيخ الإسلام ابن تيمية أحب أن يجمع بين الأقوال، أحب أن يجمع بين الأقوال. فابن تيمية رحمه الله كأنه يريد أن يقول إيه؟ من صحح إسناد عمر، من صحح إسناد عمر أنه قنت في النصف الأخير من رمضان. فابن تيمية قال: فمن قنت في النصف الأخير من رمضان ومن ترك فكله حسن. هذا قول ابن تيمية في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية. إذن من فعل ومن ترك فكله إيه؟ كله حسن. أراد أن يجمع بين الإيه؟ بين الأقوال. يعني يا من صححت سند عمر بأنه أمر بالقنوط في صلاة التراويح، إذا صححت الحديث فلك ذلك، فلك إيه؟ ذلك. وإن كان قول مالك قوي جدا، واضح؟ إمام أهل المدينة قام على أنه لم يكن إيه؟ لم يكن من عملهم. قال: ما عهدناه علينا، ما عهدناه إيه؟ ما عهدناه علينا. إذن عندك الجهة منفكة، حديث الحسن هذا في الصلاة الإيه؟ في الصلاة الفردية. لا تقيس هذا على حديث الصلاة، على الصلاة الجماعية في التراويح، فإن الذي ثبت إنما ثبت في إيه؟ الذي صححه الألباني في الصلاة الفردية في الوتر، تصلي في بيتك منفردا. أما في الجماعة هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص. هذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نص. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة عدة أيام وما قنت. إذن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والأصل السلامة. وإذا دار الأمر بين تضعيف وتحسين مع الأصل عدمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، فالأصل إيه؟ فالأصل السلامة. وعندك الإمام مالك قال: ما عهدناه علينا، وعندك ابن عمر، وعندك عبد الله بن الزبير. إذن قياس فعل الحسن على القنوط في الوتر هذا قياس إيه؟ ها؟ باطل، هذا غير صحيح، لأنه قياس في مقابل السنة، قياس في مقابل السنة الترقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها. وكل أمر كان له مقتضى قائم على عهد عليه الصلاة والسلام ولم يفعله وتركه، فالترك السنة والفعل البدعة. من هنا تفهم كلمة الإمام طاووس ومالك أنه إيه؟ أنها بدعة. أخذها من هنا، أخذها من إيه؟ أخذها من هنا. إذن فرق بين فعل بين الحديث الحسن، واضح؟ حديث دعاء الوتر، وفرق بين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فين؟ في الجماعة، لم يفعلها فين؟ في الجماعة. ولعله هذا أقرب الأقوال، وهذا الذي أقول به، هذا الذي أقول به. لماذا؟ لعدة أمور، عدة أمور. أولا، لا حجة لمن يحتج بحديث الحسن، بحديث الحسن بن علي. لماذا؟ لأننا أولا قلنا الإمام أحمد قال لا يثبت فيه شيء، لو سلمنا بصحته، لو سلمنا بصحته، فليس هو في موطن النزاع، لأن حديث الحسن إنما في الصلاة الإيه؟ في الصلاة الفردية، وموطن النزاع في الصلاة الجماعة، صلاة التراويح مثلا، صلاة القيام مثلا، صلاة التهجد، هذا هو موطن النزاع. إذن موطن النزاع هنا. فأولا، هل النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة أم لا؟ نعم، صلاها جماعة، صحيح ولا لا؟ كما في حديث عائشة وحديث جابر في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة 3 أيام أو 4 أيام، مع أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام وما قنت بهم، لم يرد في الحديث أنه قنت بهم، ومات عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولم يفعل هذا، ولم يثبت كما قال الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في وتر قط، لم يثبت أنه قنت في وتر قط. إنما الذي اختلفوا فيه في ماذا؟ في القول، في الفعل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه فعل، لكن الذي اختلفوا في حديث الحسن، حسن بن علي، هل ثبت أم لم يثبت؟ لو كنا بصحته هذا في الصلاة الفردية، أما في الصلاة الجماعية فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة ولم يفعلها. مفهوم؟ الإمام مالك رحمه الله قال ليس هذا ما عهدناه على إيه؟ ما عهدناه على أحد في المدينة. لذلك الإمام طاووس قال بأنها بدعة. قال الشوكاني وقال به ابن عمر وقال به عبد الله ابن الزبير. مفهوم هذا الكلام؟ عبد الله ابن إيه؟ عبد الله ابن الزبير. مفهوم؟ قال والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. إذن هذا الذي أرجحه. لكن ابن تيمية رحمه الله أراد أن يجمع بين الأقوال، يعني من أراد أن صح من صحح حديث عمر واضح فله أن يأخذ به، فله أن يأخذ به. فقال ابن تيمية رحمه الله فمن أخذ بفعل عمر وقنت في النصف الأخير من رمضان أو من ترك فكله حسن، لأنها إيه؟ مبنية على اجتهاد، على اجتهاد أسانيد، مبنية على اجتهاد إيه؟ مبنية على اجتهاد أسانيد. وهنا مسألة أخرى، لو قلنا بتصحيح حديث الحسن، هناك مسألة أخرى في الوتر، هل الدعاء، لو قلنا بالدعاء القنوط في الوتر، هل الدعاء قبل الركوع أم بعد الركوع؟ فهل الدعاء قبل الركوع أم بعد، أم بعد الركوع؟ صحح الإمام الألباني رحمه الله حديث أبي بن كعب وهو عند أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قنت، انتبه، إذا قنت في الوتر، إنما كان يقنط قبل الركوع. هذا على تصحيح الايه؟ اجيبه على تصحيح الحديث، على تصحيح حديث ابي بن كعب. سلمنا الامام احمد قال ما صح في ايه في هذا الباب شيء، لكن قلنا بتصحيح هذا. متى؟ اذا قام رجل مثلا يريد ان يقنط يدعو، واضح؟ اذا هذا الذي سيدعو ويقنط في التراويح مثلا او في القيام، هل يدعو بعد الركوع؟ الرجل مثلا في اخر ركعه في الوتر، هل يركع ثم بعد الرفع من الركوع يدعو، يرفع يديه ويدعو، أم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة من القرآن، بعد أن ينتهي من سورة من القرآن يدعو يقنط ثم بعد ذلك يركع ثم بعد ذلك يرفع من الركوع ثم يسجد؟ فهل القنوط الدعاء يكون قبل الوتر، قبل الركوع، أم بعد، أم بعد الركوع؟ حديث أبي بن كعب، وهذا مذهب أبي حنيفة، حديث أبي بن كعب قال كان النبي عليه السلام يقنط ها في الوتر قبل الركوع، يقنط في الوتر قبل الايه؟ قبل الركوع. فلو قلنا بتصحيح هذا الحديث، فمن اخذ بتصحيح انه يجوز القنوط في الوتر، اذن الوتر القنوط يكون متى؟ قبل الركوع. هذا حديث نص في المساله اهو، مفهوم؟ قال كان النبي عليه السلام يقنط قبل في الوتر، قبل الركوع. هذا بخلاف القنوط الذي كان في صلاة الفجر. أنس قال فلما رفع النبي عليه السلام من الركوع رفع يديه ودعا على راعي وزكوان وعصية. إذا القنوط الذي يكون في الخمس صلوات عند النازلة كما ذكرنا مذهب أحمد إنما يكون هذا بعد الركوع. هذا بخلاف القنوط في الوتر. ففي الوتر حديث أبي بن كعب، يبقى عندك حديثان، حديث أنس بعد الركوع في الفجر، واضح، وفي القنوط النوازل في الفريضة، وعندك حديث أبي بن كعب في القنوط في الوتر فإنما يكون قبل الركوع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.